لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد سوره ابراهيم عليه السلام سوره مكيه بدأها الله تبارك وتعالى كشان كثير من سور القران بالحروف المقطعه اسلام راء ثم ذكر تنوعه سبحانه وتعالى إلى الكتاب المنزل على رسوله وهو القرآن قال كتاب أنزلناه إليه وبين سبحانه وتعالى غاية إنزال هذا القرآن قال لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد فهذه غايته تبينت مطلع هذه السورة غاية إنزال الكتاب على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عليه وهي هداية إن شاء الله تبارك وتعالى هدايته من الناس إلى صراط الله العزيز الحميد سبحانه وتعالى الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ثم تأكيد بالكفر عن رسالة هذا القرآن رسالة هذا الرسول قال ويل للكافرين من عذاب شديد وقف الله هؤلاء الكافرين قال الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا يريدون أن تكون سبيل الله معوجة للسالك فيها ليس الطريق مستقيم ليسلكها أولئك في ضلال بعيد ثم بين سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم من شأنه كشأن إخوانه من الرسل الذين يختارهم الله تبارك وتعالى كل رسول يختاره من قومه يتكلم بلسانهم وكذلك اختار الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا عربيا يتكلم بلسان العرب ليكون هذا أبعد العرب أن يفهموا عليه ويفهموا رسالته قال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه أي بلغة قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء يبقى أمر الهداية والإضلال بعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغالب الذي لا يغلبه احد، الحكيم الذي يضع الامور في مصابيح. طبعا هنا كون يعني طبعا ياتي سؤال نبينا محمد جاء الإنسان العربي يبلغ العرب، تقوم الحجة الآن يعني على العرب. طيب فما يعني قيام الحجة على غيرهم؟ يعني كيف تقوم الحجة على غيرهم ولسانهم غير عربي، والنبي قد أرسل إلى جميع أمم الأرض بكل ألسنتها وبكل شعوبها وكل أممها؟ قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والجواب أن هؤلاء غير العرب إنما يعني تنقل لهم الرسالة من العرب الذين أرسلت لهم رسول، فحجة الرسول قائمة في هؤلاء الذين ضعف فيهم، ثم بعد ذلك تقوم الحجة على غيرهم بنقل هذه الرسالة إليهم وانقطاع العذر لهم في أن ينقل لهم وتقام لهم الحجة الرسالية التي لا تترك بعد ذلك في الحق لبسة. والله تبارك وتعالى يعني امر رسوله ان يبين البين المبين، قامت الحجة على العرب بلسانه، نزل هذا القرآن بلسانه، بعد ذلك تبقى كل الألسن، انما يعني واجب ان ينقل لها هذا الدين كذلك بلسانها لتنقطع يعني انقطع عذرهم وحجتهم. ثم بين سبحانه وتعالى ان الشأن في ارسال رسوله موسى عليه السلام وما في رسالته من يعني التشابه بين رسالته ورسالة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يعني في القوم الذين عاندوه وكذبوه، ثم في نصره في نهاية المطاف بعد ان نصره الله تبارك وتعالى، وكذلك الشأن في نصر نبيه محمد صلوات الله وسلامه. أخبر سبحانه وتعالى قال ولقد أرسلنا موسى نبي بآياتنا، آيات كثيرة، 9 آيات أجراها الله على يديه، أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور، قوم اللي هم من بني إسرائيل وقد أرسل إليهم، وذكرهم بأيام الله، أيام الشدة والمحنة حيث أخذهم الله تبارك وتعالى بها اختبارا وابتلاء لهم، وأيام الفرح والسرور والنجاة من الكفار، حتى يتذكروا أن الله تبارك وتعالى يعني يعامل يعني عباده بهذا وهذا، بالشدة يرجو إليه سبحانه وتعالى، بالمنة والنعمة ليعرفوا فضله وإحسانه سبحانه وتعالى. وذكرهم بأيام الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، صبر وشكر، الصبر في مقابل الفتنة والبلاء والشكر في مقابل النعمة والرخاء. موسى يعني قام بالرسالة التي أمره الله بها، قال جل وعلا واذكر يعني وإذ قال موسى يعني واذكر إذ قال موسى لقومه لبني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون، هذا يوم الفرح والسرور، نعمة عندما أنجاهم الله تبارك وتعالى بأن أخرجهم من أرض مصر وشق لهم البحر فخرجوا. ثم بعد ذلك أخبر أن آل فرعون لما أنجاهم الله منهم كانوا يسومونهم سوء العذاب، يسومونكم سوء العذاب، سوم الرعي، كأنهم يعني يرعونهم العذاب رعيا، كأن يعني يخرجون كل يوم من بيوتهم ليلاقوا العذاب على أيدي يعني هؤلاء المعذبين، فيجعلونهم في الأعمال الشاقة ويسخرونهم بلا أجر و في الأعمال الحقيرة ويضربونهم ويهينون. كذلك من ضمن يعني هذا سوم العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، تذبيح الذكور ترك النساء حيات حتى يكون هذا كذلك أدعى لإذلالهم وقتلهم، وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم، وفي ذلك الأمرين الإنجاء يعني هذا العدو الذي يعني سلط عليكم في هذا بلاء من ربكم عظيم، بلاء بالمحنة وبلاء بالنعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، وإذ تأذن يعلمكم الله تبارك وتعالى يخبركم بأنكم يعني يا عباده إنكم إن شكرتم ربكم على أن أنجاكم من آل فرعون على نعمتي هذه لأزيدنكم من النعم، ولئن كفرتم نسيتم هذه النعمة وكفرتم بالله تبارك وتعالى ولم تشكروا الله عز وجل على ما أولاكم به من نعمة إن عذابي لشديد، يعلموا أن عذاب الله تبارك وتعالى شديد في الدنيا والآخرة. فقال موسى مخاطبا قومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. هذه مقالة الرسل كلهم لرسلهم أن الله تبارك وتعالى غني عنهم، وإذا دعاهم لعبادته فلا يدعوهم من حاجة إليه، تعالى الله عن ذلك، فإن الله لا يحتاج ليس فقيرا إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، بل هو الغني عن كل الخلق، يخلقهم وهو الممتن عليهم بإيجادهم وبرزقهم وبإقامتهم وبحياتهم وكل فضل يعني فيهم وبهم، إنما هو منه سبحانه وتعالى، وهو غيره محتاج إليهم سبحانه وتعالى في شيء. وقال موسى مذكرا قومه: إن تكفروا أنتم يعني بني إسرائيل ومن في الأرض جميعا من الأمم فإن الله لغني عنهم حميد، حميد محمود بذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج حتى إلى شكركم وثنائكم وحمدكم، فهو المحمود بذاته سبحانه وتعالى. ثم قال لهم مذكرا: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، يعني قد أتاكم قد جاءهم، وأنزل الله تبارك وتعالى وعلمهم نبأ، النبأ هو الخبر العظيم، الذين من قبلكم يعني يا بني إسرائيل قوم نوح النبي أو رسول الله الأرض، وعاد قبيلة عاد عربية، وثمود قبيلة عربية كذلك من العتاة، هؤلاء كلهم عتوا عن أمر الله تبارك وتعالى ولم يؤمنوا برسلهم، ما أمن مع كل رسول يعني مع نوح ومع هود ومع صالح إلا القليل، والذين من بعدهم من بعد هؤلاء الأخوان لا يعلمهم إلا الله، يعني تفصيل أمورهم كلها علمها عند الله تبارك وتعالى. جاءتهم رسلهم بالبينة، يعني كل هؤلاء الأقوام من نوح اللي هو أول رسول إلى آخر رسول قبل موسى جاءتهم رسلهم بالبينات، يعني الدلائل الواضحات على ما يدعونهم إليه، على أن هذا رسول الله حقا وصدقا، وأنهم يدعونهم إلى صلاة المستقيم. فردوا أيديهم في أفواههم، كحال يعني المستبعد للأمر والمستعجب له، ردوا يعني حول الكفار أيديهم في أفواههم، في أفواههم أفواه أنفسهم من الكفار، كما يفعل الإنسان إذا يعني رأى أمر وهو مبهوت منه ومستعجبه يقوم يضع يده على فمه تعجبا بهذا الأمر. بعض أهل العلم من المفسرين يقول: فردوا أيديهم في أفواههم، يعني ردوا أيديهم الكفار في أفواه الرسل، يعني كأنه يعني إسكاف لهم، وأسكتوا يعني لا تخبرونا بهذه المقال التي يعني تقولونها. فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا، أي هؤلاء الكفرة: إنا كفرنا بما أرسلتم به، إنا بالتأكيد كفرنا إخبار بما في يعني حقيقة قلوبهم، بما أرسلتم به، بالذي أرسلتم به هذا الذي أرسلتم به نحن كافرون به، يعني كل شيء، كل ما نزل عليهم والآيات التي أجراها الله كل على ذلك، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. كفر ثم تدرج بعد ذلك من الكفر، والكفر هو رد هذا الأمر وحجبه، وإن كان ظهر لهم لائحة يعني لصدقهم، لكن يقول احنا كافرون بهذا، يعني ممتنعون عن قبوله حتى لو ظهر لنا يعني صدق، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، وإنا تأكيد كذلك لفي شك، شك هو يعني تساوي الأمرين إثبات أو نفي، يتساوى إذا تساوى عند يعني المرء الأمرين في أن يثبت أو ينفي، يعني هذا رسول ولا ما رسول، ويكون الأمر متساوي، فهذا الشك. وإننا لفي شك مما تدعوننا يعني أيها الرسل إليه مريب، والريب هو يعني كذلك بمعنى الشك، يعني إننا مرتابون وشاكون في الذي تدعوننا إليه، ولسنا على يعني ثقة ويقين في أنكم صادقين فيما تقولون. قالت رسلهم: في الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى. افي الله شك بهمس الاستفهام فاطر السماء والارض، يعني هل هذا امر يشك فيه؟ هل يشك الانسان في خالق هذا الكون الرب؟ نحن رسل، نحن نقول لكم نحن رسل الله، الله هو فاطر هذه السماء والارض، فهذه السماء والارض امر مشاهد، وهذا الامر المشاهد يدعوك بالضرورة الى ان تعلم ان هناك رب خالق له، لانه لا تفسير لهذا الامر الا هذا، فهذا بحكم الضرورة قيام هذه السماء والارض على ما تقوم عليه دليل على انه راها خالق خلقها وهو الذي صنعها وهو الله الذي لا اله الا هو، كيف يشك في الله تبارك وتعالى؟ هذا امر لا يعني لا ينبغي الشك فيه، لان هذا امر تفرضه ضرورة العقل، يعني الضرورة العقلية التي لا تدفع تلجئ اليه الجاء، لانه لا تفسير لهذا الكون الا بهذا. افي الله شك فاطر السماوات والارض، كيف يشك في هذا؟ ثم الدعوة هذه التي يعني جاءتكم منا من الرسل دعوة خير لكم، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى، هي كلها خير. اول شيء ان انتم يعني ذنوبكم بالشرك والكفر وكذا والبعد عن الله تبارك وتعالى، فالرب يدعوكم يقول تعالى عشان اغفر لكم ذنوبكم وامحوها عنكم، هذه واحد. ثم يؤخركم الى اجل مسمى، لا ينزل عقوبته عليكم، لانتم امنتم بالله تبارك وتعالى متعكم في هذه الدنيا وبقيتم فيها لارضه، وهذه هذه الارض ارضه والسماء سماء والرزق رزقه، فيمتعكم في هذه الدنيا متعه الى اجل مسمى، اجل مكتوب عنده، ولا يعادلكم بالعقوبه الماحقه ان انتم يعني كفرتم. فاذا ما يعني كيف ترد مثل هذه الدعوه؟ دعوة من الله خالق الأرض ودعوة كلها خير، ما بدعوكم ليحملكم غل ولا آثار ولا ليعذبكم، لا يدعوكم الخير، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، من ذنوبكم مما تكون من هنا بالتبعيض، يعني يدعوكم ليخفف عنكم من بعض ذنوبكم، هذا بيان أن ذنوبهم عظيمة جدا ودعوتهم ليخفف عنهم من هذه الذنوب العظيمة التي ارتكبوا، او من تأتي احيانا من زائدة في المعنى، يعني يدعوكم ليغفر لكم ذنوبكم. فانتم اذا يعني دخلتم في الاسلام وامنتم بالله تبارك وتعالى فان كل ذنب اقترفتموه يغفره الله تبارك وتعالى لكم ويؤخركم الى اجل مسمى، العمر الذي كتبه الله تبارك وتعالى لكم، وسمي مسمى لان كل واحد له عمر محدود عند الله تبارك وتعالى. عند ذلك تركوا هذا وتحولوا، حاد هؤلاء الكفار الى شيء اخر، قالوا ان انتم الا بشر مثلكم تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين. هذه تركوا الامر، يعني لم يردوا على افي الله شك، ثم على هذه الدعوه الطيبه التي يدعو الرسل اليها، ولكن قالوا اذا طيب ليش لما اختاركم الله دونا ان انتم الا بشر مثلنا، إن أنتم بالحصر يعني ما أنتم إلا بشر مثل مثلكم، لما يختاركم الله سبحانه وتعالى دوننا نحن؟ حق أن ربنا يختاركم أنتم ولا يختارنا نحن. وبدأوا يتهموهم تريدون أن أنتم بشر مثلنا، فاتصال يعني كلهم اتصال الإله الرب الإله بالبشر يقولوا على مستحيل ولا يكون، وأنتم ناس كذابين تهمون بالكذب، وأنتم تريدون فقط أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تريدون أن تصدونا أن تمنعونا ويعني تصرفونا عما كان يعبد آباؤنا من الآلهة والسيرة والطريق الذي كانوا عليه، فأتونا بسلطان مبين، فأتونا بسلطان. السلطان هو الحجة القاهرة التي لها أفادها من السلطة والتسلط، فيعني هاتلنا حجة قاهرة آية بين تفخرنا وتجعلنا بالفعل نؤمن انكم انتم رسل من الله تبارك وتعالى، سلطان مبين بين واضح، لا يعني لا شبهة فيه. فرد رسل على مقالتهم هذه الكافرة المارفة، قالت لهم رسلهم: نحن إلا بشر مثلكم، أما كوننا أنتم بشر، نعم نحن بشر لا شك أننا في البشرية بشر مثلنا مثلكم تمام، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، فمن عجب في هذا، ولكن الله يمن، المن هو العطاء والتفضل، يعني يتفضل سبحانه وتعالى ويجتبي من عباده من يشاء ليبدل عليهم رسالة، والأمر باختيار الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يقع باختيارنا نحن، يعني ما نحن قدمنا وقدمنا لله عز وجل ليختارنا بالرسالة، إنما هذا الأمر كان منه سبحانه وتعالى، هو الذي اختارنا، هو الذي اجتبانا، وهو الذي يمن على من يشاء بهذه الرسالة من عباده، فالخيرة له سبحانه وتعالى، الاختيار هذا له وليس إليه، ولكن الله يمن على من يشاء بالعباده بالرسالة، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، قال لهم هذا السلطان الذي تطلبونه منا اللي هو الحجة القاهرة والدليل القاهر، هذا ليس بأيدينا نحن، إنما هذا أمر إلى الله تبارك وتعالى، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، يعني بأمره ومشيئته، وعلى الله يتوكل، وعلى الله يعني لا على غيره، فليتوكل المؤمنون توكل يعني يسلم أمره له، نحن مؤمنون فنسلم أمره لله تبارك وتعالى، احنا بلغنا برسالة ونحن قد أدينا هذه الرسالة كما أمر الله تبارك وتعالى، وأنتم رفضتموها، احنا متوكلون في أمرنا يعني في مستقبل أمرنا، الله سبحانه وتعالى هو الذي له الأمر. ثم قال: وما لنا ألا نتوكل على الله، يعني ما الذي يدعونا ألا نتوكل على الله، ليس هناك شيء يدعونا على أن نتوكل عليه، بل التوكل على الله سبحانه وتعالى وهو يعني البصيرة وهو الحق في هذا المقام وفي غيره في كل أمر، لأن الله الذي بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، والله هو الوكيل القائم بكل أمر سبحانه وتعالى. وما لنا ألا نتوكل الله، نسلم أمورنا إليه، وقد هدانا سبلنا، والله تبارك وتعالى قد هدانا الهداية التوفيق والإرشاد، وهنا تمسك يعني مسكنا وألزمنا وشرح صدورنا، لأن تمسك سبلنا كان الطريق كما السبيل، والسبيل من الطريق إلى الله تبارك وتعالى. ثم ولنصبرن على ما آذيتمونا، ولنصبرن بالله المؤكدة ونون التوكيد، يعني والله لنصبرن على ما تؤذون به، طبعا آذوهم بأن كذبوهم وبما كان من شأن الرسل يعني السابقين، ما قيل لنوح وما قيل لهود وما قيل لصالح، فهؤلاء الرسل نالهم الأذى العظيم، فقالوا احنا سنصبر على الأذى الذي ينالنا منكم، ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكل، على الله كذلك لا على غيره، قدم هنا يعني المعمول على العامل، ما قال فليتوكل المتوكلون على الله، لا قال على الله فليتوكل المتوكلون، هذا يفيد الحظ، يفيد الحظ يعني على الله لا على غيره سبحانه وتعالى، فليتوكل المتوكلون، كل من أراد أن يتوكل وينجح في يعني في توكله فليتوكل على الله، لأن الله الذي به الأمر كله، أما لو توكلت على غير الله تبارك وتعالى لا يكفي، ما يكفي، يعرف يقدر يساعدك في شيء بس يمكن في أشياء كثيرة جدا ما يساعدك فيه، أما الرب جل وعلا إذا سلمت له أمورك فهو يكفي من كل الأمور من كل الجوانب، حسبي الله، فالله حسب، حسب المؤمن، يا أيها النبي حسبك الله، يعني يكفيك إذا توكلت على الله، ما تحتاج مع الله إلى أحد آخر، هل تحتاج مع الله إلى أحد آخر حتى يعني تأخذ احتياطك؟ لا، فإذا توكلت على الله فهو حسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني ما يحتاج مع الله تبارك وتعالى إلى غيره، أما من توكل على غير الله ما ينفع، ما ينفع مهما كان، لأن أولا الأمر ليس بيده، ولا يحيط علما بكل شيء. وإذا أراد الله تبارك وتعالى أن يعني يوصل ضر إليك ضره، ولا هو أصلا هو ما في غير الله يستطيع أن ينفع نفسه بنفسه فضل أن ينفع غيره، فهذا ماله ماله في كل شيء. فالمتوكل على الله خلاص نفسي كل أموره تكفى، والمتوكل على غيره ضاع، كل من توكل على غيره ضاع، ومن توكل على الله تبارك وتعالى فهو حسبه. فقالوا على الله يعني على غيره فليتوكل المتوكلون، هذا الذي يتوكل على الله. عند ذلك بدأ يستخدم بعد هذه الدعوة الكلامية، بدأ هؤلاء الكفرة يستخدمون أسلوب التهديد والوعيد، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرض أو لتعودن في مثل. وضعوهم أمام كما يقال الخيار يا الكفر يا الإخراج من الأرض. وقال الذين كفروا لرسلهم، وكأن هذه المقالة هي مقالة كل الكفار لكل رسل في أي مكان وفي أي زمان. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرض باللام المؤكدة ونون التوكيد الثقيلة، لنخرجنكم من أرضنا. وهنا جعل الأرض أرضهم هي، من هي أرض الله تبارك وتعالى، لكن هذا من ضلال مبين والتجبر، إن هذه أرضنا وإحنا هنطلعكم منها، أو لتعودن في ملتنا، أو لترجعن في ملتنا. ومعنى ترجعن في ملتنا، طبعا الرسل كانوا قبل هذا لم يكونوا في ملتنا، ولكن معنى لترجعن في ملتنا يعني لتردن مثل ما نحن نسير، الآلهة التي نعبد تعبدونها، المنهج الذي نحن عليه تكونون عليه، الصراط الذي كل ما نحن عليه تكونون مثل كما، أو لتعودن في ملتنا، الملة المنهج والطريقة والصدغة التي نحن عليه. هذه الأخيار طبعا الرسل يعني الرسل ومن معهم سلموا أمرهم لله تبارك وتعالى. هنا بقى تولى الله، هنا ما جاوب، ما أجاب المؤمنون. وطبعا المؤمنون الرسل ما لا يعني يموتون ويقتلون او يخرجون ولا يرجعون عن دينهم وعن اعتقادهم. الله هنا قال فاوحى اليهم لنهلكن الظالمين. اوحى الله عز وجل الى رسله بعد هذه المقالة التي يعني حاصرهم بها يعني الكفار، اوحى اليهم، والوحي هو الاعلام بطريق خفي، يعني أرسل الله تبارك وتعالى لهم رسالته بالطريق التي يرسلها عن طريق الملك. فأوحى إليهم ربهم، وهنا قال ربهم ليبين قربه سبحانه وتعالى منهم، وأنه ربهم هو مالكهم وسيدهم والمتولي شؤونهم متولي شؤون الرسل. لنهلكن الظالمين، والله تبارك وتعالى أتى هنا بالتأكيد كذلك باللام المؤكدة وبالنون التوكيد الثقيل، لنهلكن الظالمين. وطبعا هناك شتان، إذا قال الله الأمر وأكده سبحانه وتعالى، وإذا قال الكافر أمر كافر ما له شيء، فأصبحنا أمام يعني وعيد الكفار للرسل والمؤمنين ووعيد الله تبارك وتعالى للكفار. من الذي سينفذ وعيده؟ رب الاله سبحانه وتعالى، هذا الذي يعني وعيده ينفذ كما ينفذ وعده سبحانه وتعالى. فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم. هذه الارض اللي هم يقولوا ارضنا، هنهلكهم ونجعلكم انتم بدلا في هذه الارض. ولنسكننكم الأرض التي أرض الله تبارك وتعالى من بعدهم، يعني من بعد إهلاك هؤلاء الظالمين. ذلك هذا الوعد لمن خاف مقامي وخاف مقامي، لمن خاف أي منكم أيها المؤمنون مقامي. مقامي ما المقام العبد بين يدي الله تبارك وتعالى، نسب إلى الله تبارك وتعالى لأن العباد يقومون بين يديه سبحانه وتعالى، كما في قول الله ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه يعني قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ذلك لمن خاف مقامه عبد المؤمن الذي يخاف يوم القيامة من قيامه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وخاف وعيد وخاف وعيد، والوعيد هو التهديد بالعذاب، يعني الوعد في الخير والوعيد بالشر، تهديد بالشر. والله تبارك وتعالى قد توعد المخالف بأمره الكافر بكل أنواع الشر قد وقع كل هذا وقع. فقوم نوح قال له لئن لم تنتهي يا نوح لنرجمنك، فقالوا حنرجمك وتوعدوا بالإخراج. فماذا كانت النتيجة؟ استهزأوا به. كانت النتيجة أن الله تبارك وتعالى أنجى هو ومن آمنوا معه في هذه السفينة وأهلك كل من على الأرض. ثم جعل الله تبارك وتعالى هو وارث الأرض كلها، هو ومن معه، وجعل كل النسل الذي يأتي بعد ذلك ويسكن هذه الأرض من نسله، وكل الذين تجبروا وعلى صوتهم في ذلك الوقت أهلكهم الله. وكذلك الحال في قبيلة عاد وقبيلة ثمود. عاد كذلك فقد استفر قومهم وقالوا من أشد منا، وتوعدوا رسوله وقالوا إن نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء وتنفعل فيك ونفعل. فماذا كانت النتيجة؟ أنجاه الله تبارك وتعالى. ثم استأصل الله تبارك وتعالى شأستهم جميعا، قال فارسلنا عليهم الريح العقيم، قال فتلك ما ساكنهم لم تسكن بعدهم إلا قليلا. ثم قالوا هذا عرض منكرنا، قال لهم رسولهم بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء من ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. وثمود نفس الأمر، هددوا رسولهم وقالوا نتنفعل بك ونفعل، وتآمروا عليه ليقتلوه كما قال جل وعلا وكانت المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وهو والبيات هو القتل ليلا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلكا وإنا لصادقون. قال جل وعلا ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. هذا أمر الله سبحانه، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. فهذا الأمر، فالله تبارك وتعالى قال للرسل، قال لهؤلاء الرسل، قال جل وعلا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. فموعود الله تبارك وتعالى هو الذي تحقق بأن يهلك الله تبارك وتعالى الظالمين ويستبقي الله تبارك وتعالى أهل الدين. كذلك الحال، يعني ما كان في هؤلاء هو الذي كان في نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإن الذين عارضوه وكفروا به وقاموا عليه وقالوا ليس له أثر سينتهي، و هذا الأبصر هذا الذي لا عتب له، وقال اتركوه مدة معينة يموت ويمحى أثره من الأرض، ماذا كانت النتيجة؟ كل الذين عارضوا النبي كلهم قتلوا، يعني استأصلهم الله تبارك وتعالى ولم يبق في النهاية إلا أهل الإيمان. كل الجزيرة بعد ذلك لم يبق فيها إلا أهل الإيمان بالله تبارك وتعالى، والكفار أهلكم الله تبارك وتعالى وسوى بهم الأرض، وبقي أهل الإيمان وذهب أهل الكفر. فالأمر لله عز وجل، فالله قال لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعدي. ثم قال جل وعلا واستفتحوا خاف كل جبار عظيم من ورائه جهنم ويسقى من ناء صديق يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب مقيم. هما يستهزئ الله تبارك وتعالى بهؤلاء الكفار وأنهم يعني من ضلالهم ومن انطماس بصائرهم أنهم كانوا يظنوا أن العاقبة لهم. قال جل وعلا واستفتحوا، تفتحها طلب الفتح والفتح الحكم. الفتح الحكم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين، يعني يحكم بيننا وبين قومنا بالحق. وقال الله عز وجل اهل بدر ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين. الاستفتاح طلب الفتح طلب الحكم. فالكفار كانوا يستفتحون، بمعنى يستفتحون يعني يعرفون الله تبارك وتعالى، يقول يا رب احكم بيننا وبين هؤلاء. يظنون ان الرسل هذول مفتئتون كذابون. و الله تبارك وتعالى ياتيهم بحكمه سبحانه وتعالى. فعل هذا كفار قريش كما قال ابو جهل في يوم بدر قبل المعركة، قال اللهم اقطعنا للرحم واتانا بما لم يعرف فاحنه الغداء. هذا دعاء يدعوه ابو ابو ابو ابو جهل، يدعو ربه يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول يا رب نحن ومحمد اقطعنا للرحم اللي يطلع اللي اكثر واحد فينا يطلع الرحم، واتانا بما لم يعرف اللي جاب لنا شيء ما نعرفه فاحنه الغداء، احنه يعني اهلك الغداء. فربنا قال انت استفتحوا فقد جاءكم الفتح. ايش اللي تستفتح؟ تلقى الحكم من الله تبارك وتعالى، الحكم جاء قتلكم الله تبارك وتعالى، فانتم اهل الشر واهل الباطل، وانتم الذين قد اتيتم بدين لا يعرف دين الشرك وتركتم دين التوحيد، وانتم الذين تقطعوا ارحامكم. فهذا الكفر هو قطيع للرحم، والايمان هو صلة الارحام الحقيقية، لان الرحم الحقيقية هي رحم الايمان، رحم الايمان والتقوى، واما الكافر لا رحم له. فالله قال ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. كذلك الكفار احنا احيانا من عنادهم كما هو شان كفار قريش كذلك قالوا وقال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب. كان المفروض طبعا دعا الله تبارك وتعالى، قال اذا كان هذا الحق موت اهلكنا لا نريد الدخول في هذا الحق. وهذا من من من من, من شدة ظلمه. وقال جل وعلا عن الكفار السابقين ويقولون متى هذا الفتح ان كنتم صادقين. الفتح يعني حكم الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا ايمانهم بعد شيء تعليمها الثاني ولا هم ينظرون يعني ينهلون بل يأتيهم العذاب خلاص ما يخرجون منه. فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون انتظر فتح الله حكم الله تبارك وتعالى. فقال جل وعلا واستفتحوا. الكفار طلبوا الفتح طلبوا حكم الله تبارك وتعالى فيهم وفي يعني عدوهم من الرسل والمؤمنين. قال جل وعلا وخاض كل جبار عنيد. الخيبة اللي هي الفشل وضياع الحظ والنصيب، نقول خاض فلان في هذا الامر، بمعنى ضاع حظه وضاع نصيبه وعاد بالفشل والخيبة. فهؤلاء الذين استفتحوا هذا عادوا بالخيبة والفشل وضاعت حياتهم وضاع نصيبهم فقد نالهم العذاب، وكان حظ الرسل هو السعود والصعود فقد نالهم النصر والتمكين والبقاء والعز. وهؤلاء الناس ناس الخيبة والخسارة. وخاض كل جبار اللي هو الظالم الباغي الطاغي الذي لا يرعوي بل يعني ينزل يعني شدته وبأسه بغير مراعاة لضعيف جبار من البشر عنيد معاند الحق. وخاض كل جبار عنيد. قال جل وعلا من ورائه جهنم الزمن مثل الطريق، يعني واحد ماشي الطريق فالذي يأتي وراءه مو أمامه، فالذي يأتي خلفه روح يجي خلفه. فمن ورائه جهنم يعني جياء يعني ستأتيه فهذا الزمن الجاي لسه هي ما جاءت جهنم، هي تلحقه سيأتي من ورائه جهنم، أي بعد العمر الذي كتبه الله تبارك وتعالى له، وعندما تأتيه القاصمة تأتيه جهنم، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد فيها جهة عياذا بالله. يعني إذا وقع فيها وجاءته جهنم وضمت فيسقى من ماء صديد، ويسقى هنا بالبناء للمجهول، يعني يرغم عليه إرغام من ماء صديد. وصف الله ماء النار بصفات كثيرة، منها هنا الصديد. الصديد هو ما يخرج من جسد أهل النار عياذا بالله، اللي هو قيحهم ودماؤهم، تتجمع فتجري أنهار في جهنم، فيسقى من هذا الماء، من الماء اللي هو ما يخرج من يعني قروحهم وجروحهم وحروفهم، هذا دماؤهم وقيحهم، هذا يتجمع فيشربون منه، هذا شربهم. قال جل وعلا يتجرع، والتجرع يعني انه يأخذه جرعة بعد جرعة ولا يكاد يسيغه، يعني ان إساغة، الإساغة هي يعني نزول الطعام او الماء بثلاث ويسر، فأقول هذا مثلا طعام مستساغ او استسغت الماء، بمعنى اني شربته يعني عذبا زلالا سهل الوصول الى الماء، لكن هذا لا يستساغ، هذا لا يكاد يسيغه، يعني لا يكاد بكل يعني جهد حتى يعني يدخل في جوفه فيحشرج في في في في في في في في في في في في فمه وبالعوم، ولا يكاد يسيغ، ولكن يتجرع كما يتجرع الإنسان ما يكره مثلا من دواء مر فيقوم يشرب شوي بعد شوية ويدخله رغما عنه، فهذا يدخل في جوفه جرعة بعد جرعة رغما عنه. وقد جاء أيضا وصف هذا الماء ماء النار عياذا بالله بأنه حميم وأنه آن، قال هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. الحميم النار المغلي، الماء المغلي، الآن الذي بلغ آنه يعني حينه، يعني حده في الغليان، حده في هذا، فإذا قربه عياذا بالله من يعني وجهه سقطت فروة وجهه فيه، فتستشمي وجهه به، كما قال تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، فوصف الله هذا الماء بأنه كالمهل، والمهل المعدن المذاب، لما تذيب انت رصاص أو ذهب أو غيره معدن مذاب، فهذا طبعا في غاية الحدة والحرارة، بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه عند الاقتراب، فهذا في الوجه، لكن إذا دخل البطن يقطعها عياذا بالله، كما قال جل وعلا واسقوا ماء حميما فقطع معه. فهذا الوصف شديد لهذا يعني العذاب الكافر، قال جل وعلا من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان، وصف شديد، ويأتيه يعني هذا المعذب الموت من كل مكان في النار، فالموت من تحت من تحته، وذلك أن النار تحته لو انفردت تقتله، والنار من فوقه، والنار عن يمينه، والنار عن يساره، والنار من أمامه، والنار من خلفه، فهذه من كل جهاته الست يأتيه، هذا واحد، وهذه كلها واحد النار، ويأتيه الموت كذلك من هذا الذي يتجرع ولا يكاد يسيره، فإنه لو انفرد، لو أن إنسان لا يعيش في النار، لا ليس جالسا في النار، ويأتيه هذا الماء يعني الحميم أو الماء الصديد من يعني النار ليشربها، فإنها تكفي لقتله، وهذه لا تقتله كذلك. كذلك الطعام، فالطعام قاتل وهو الزقوم. والنبي يقول يا عباد الله اتقوا الله، فلو ان قطرة من الزقوم، قطرة بس من هذا الزقوم اللي هو من شجر الزقوم، قطرة منه يعني قطرت على اهل الارض، قطرت على الارض لأفسدت على الناس معايشهم، كانت تفسد الارض بكلها، قطرة واحدة تفسد هذه الارض التي نعيش عليها كلها، يعني تطلق انهارها وهواءها ومياهها، لا يصبح فيها شيء صالح للسكن، هذه الارض ستصبح لسكن الانسان بعد ذلك لو ان قطرة واحدة قطرت منها. كما قال تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم، قال جل وعلا انها شجرة تخرج في اصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ماء مغلي، ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم، يعني يظلوا يعني يترددون بين هروبا إلى الماء هذا المغلي وأكل الزقوم، وهروبا من هذا إلى النار، ثم هروب من النار إلى هذا، ثم هروب إلى هذا، ثم هروب إلى هذا، فيأتيه الموت من كل مكان، يعني وهو في النار يأتيه الموت من كل مكان. قال بعض السلف من كل شعرة من شعرات بدنه، يعني ما فيها من الألم والعذاب يكفي لموته، يكفي لقتله، فلو سلط يعني النار التي هي نار الآخرة على مكان شعرة واحدة من شعرات بدنه تكفي لموته لو كان الشأن في الدنيا، لكن ما يموت، لكنه لا يموت، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، ومن ورائه عذاب غليظ، من ورائه من السم عذاب غليظ، وصف هذا العذاب بالغلظ لأنه يعني عذاب مركب من مجموعة هائلة من العذاب، فالنار وحدها ليست كنار الآخرة، ناركم هذه يقول النبي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة، فقال رسول الله إن كانت لكافية، قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا، فهذا عذاب غليظ، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ، فهذه لا شك أنها هي أعظم خيبة، فخاض كل جبار عنيد أعظم خيبة يمكن أن تكون لأحد، أن تكون هذه الخيبة، إن إنسان يتجبر في الأرض، يرفض رسالة الرسل، يستعلي بنفسه، ثم يكون مآله عياذا بالله هذا المآل الذي لم يخطر له على بال ولم يتوقع الأمر على أحد منه، كما قال جل وعلا وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدأ لهم سيئات ما عملوا، بدأ لهم ظهر لهم من الله ما لم يكن أبدا في حسبانهم، ما كانوا يحتسبون الحسبة أن تكون على هذا النحو، فيظهر الأمر أمر مختلف عما ظنوه في هذه، استفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو الميت ومن ورائه عذاب غليظ. نعوذ بالله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا من حال أهل النار، ونسأله الإيمان، الإيمان به والإيمان برسله، وأن يرزقنا الثبات على ذلك حتى نلقاه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم.